بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نزلنا في كتاب الوضوء باب رقم 55. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، أي كشف الله عز وجل له يعني عن عذاب يعني هذين الرجلين، وفي بعض الروايات أنهم في قبرين جديدين، إشارة إلى أنهما مسلمين، والحديث يدل على ذلك، أن أحدهم يعذب على السعي بالنميمة والآخر على أنه لا يستتر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ يعني من البول. فقال: يعذبان، كشف له عن عذابهما وعن سبب عذابهما. فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. وطبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تورد يعني ذلك، وكثر من فعل الصحابة رضي الله عنهم. قول: باب بالتنويم الكبائر أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قول: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، مشهور بالإيه التفسير، يعني يقول: ما من آية من القرآن إلا وأوقف عليها ابن عباس وسأله عنها، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا. يعني هو مجاهد مشهور بالرواية عن ابن عباس، ولكن في رواية الحديث أن مجاهد يعني لم يسمع هذا مباشرة يعني من ابن عباس، وأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا، كما أخرجه المؤلف يعني البخاري بعد خليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، لأن كلا روايتين في الصحيح، فيدل على أنه ثبت الحديث عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وثبت أيضا عن مجاهد عن ابن عباس، فيقتضي صحته من الوجهين، أنه يمكن أن يكون سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة، أو سمعه مباشرة ثم سمعه بواسطة. وأورد البخاري روايتين لأن في رواية زيادة يعني عن الرواية الأخرى، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس. وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح اللي فيها طاووس، مش معنى أصح أن الأخرى تكون ضعيفة، يعني كما يقال أيضا أن أصح الروايات كذا، ليس هذا حكما بالصحة، ولكن قد يكون هذه الروايات أو هذه الرواية أقل ضعفا من غيرها. قول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط أي بستان. والمصنف في الأدب في الجزء العاشر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. وفي الأفراد الدرقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم بشر الأنصارية، ورجح بعد ذلك الحافظ أن هي يعني قصة يعني أخرى غير قصة ابن عباس. ويقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك، والشك في قوله أو مكة من جرير. قوله: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. قال ابن مالك في قوله صوت إنسانين شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا جاء إذا كان جزء ما أضيف إليه، نحو أكلت رأس شاتين. و وجمه أجود نحو فقد صغت قلوبكما، وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله ظهراهما مثل ظهور الترسين. فإن لم يكن مضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيء بلفظ التثنية، فإن أمن اللبس اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع. وقول يعذبان في قبورهما شاهد لذلك، وقول يعذبان في رواية الأعمش مر بقبرين زاد ابن ماجه جديدين فقال إنهما لا يعذبان، فقول جديدين أشار إلى أنهما مسلمين، فيحمل أن يقال فيحتمل أن يقال عاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه، وأن يقال عاده على القبرين مجازا أو المراد من فيهما، من في يعذبان يعني من في القبرين وليس القبران. قوله ما يعذبان في كبير ثم قال بلى، كأن الناس صلى الله عليه وسلم بين أن ما يعذبان عليه ليس بكبير، يعني قيل في زعمهما وقيل يعني في التحرز، يعني ذلك ليس أمرا كبيرا ولكن في واقع الأمر للنميمة من الكبائر، يعني كما قال الناس صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتات، أي إنه لكبير، وصرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وهذا من زيادات رواية منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم. واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، على القول بأن هذا من الصغائر، ولكن ما في شك أن هذا التصريح قال وإنه لكبير، لأن الذين قالوا أن الكبائر تختص بما كان فيه الحد زي الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، ولكن هذا القول طبعا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من أكبر الكبائر يعني عقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، وهذا ليس فيه حد، فذكر علماء الكبيرة علامات يعني منها التصريح بأنها من الكبيرة أو اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات أو فيها حد ترتب عليه حد أو فيها توعد بالنار أو تهديد بالخسف والمسخ أو أنه لا يدخل الجنة كذا، فكل هذه علامات تدل على الإيه على الكبيرة. قال أن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعني قبل هذه القصة وتعقب بهذه الزيادة قوله إنه لكبير، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه وما يعذبان في كبير بلى، وقال ابن مالك في قوله في كبير شاهد على ورود فيه للتعليل، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، في هرة يعني بسبب هرة. قال وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله تعالى لمسكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم، وفي الحديث كما تقدم. وفي الشعر فذكر شواهد انتهى، وقد اختلف في معنى وإنه لكبير، فقال أبو عبد الملك البني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر، وأجيب بأن الحكم بالخبر يقول في الهامش لعله الخبر بالحكم ويجوز نسخه، فقوله وما يعذبان في كبير إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخا لذلك الحكم. وقيل يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، مع أن الحديث ليس فيه يعني رواية تقول هذا بسبب كشف العورة، ولكن كله بسبب البول، يستتر لا يستنجه لا يستبرئ يعني من البول، ويقوي ذلك يعني حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب ترك التحرز منه، لأن هذا يؤدي إلى فساد الطهارة وبالتالي فساد الصلاة، وإن أكثر الناس يعني لا ينتبه لذلك، أكثر الناس يعني عندما يقضي حاجته يعني لا ينتظر يعني حتى يستبرئ تماما يعني من البول. وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين هو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي، ولكن من يجعل بينه وبين البول سترة. قال الداودي بن العربي كبير المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل معنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله تعالى كبير كقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، فإن يحترز من نقل الكلام أو يحترز من البول، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز يعني من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، لدأب دائما لا يستتر من البول أو يسعى بالنميمة، لو قلنا أن هذه صغيرة تصير كبيرة بالمداومة، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة، كان لا يستتر دائما، هذه عادته، وكان يمشي بالنميمة، هذه عادته، يدل على الاستمرار، واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كاف، بعد حرف كان، والله أعلم. وقول لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثنتين من فوق بالتاء، يعني من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر يستبرئ يعني يطلب البراءة بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم أبي داود في حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء. فعلى الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فلا يبالي أن يعني يرتد البول على ثيابه أو على بدنه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى، وهي مفسرة للمراد، وأجره بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية وأطرح اعتبار البول، فلأن الذي يعني لا يهتم بستر عورته لا يشترط أن يكون هذا عند البول، ولكن مذكور البول إشارة إلى أن له علاقة يعني بهذا العذاب. يقول وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية وأطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه. قال وسيأتي كلام دخيف العيد قريبا. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا. قال ابن دخيف العيد لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه. قال ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب يعني إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد. ويؤيده أن في حديث أبي بكر عند أحمد وابن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس. قول من بوله يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. قول يمشي بالنميمة، قال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس، يعني طبعا التعريف لابد أن يكون دقيقا جامعا مانعا، فهي نقل كلام الناس على سبيل الإفساد، وإلا لو إنسان قال إنسان فلان قال عنك يعني أنك يعني على علم أو أنك كريم، فهذا نقل لكلام الناس، ولكن ليس هذا هو النميمة. النميمة نقل كلام الناس على سبيل الإفساد، ينقل كلاما يغر الصدور، سواء تضرر به المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث، وقيل هي كشف ما يكره كشفه. فهذه النميمة المذمومة، والنمام يعني بيفعل فعل الذباب الذي ينقل جراثيم المرض. قاعدة الشيخ العيد هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار، فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب، انتهى. وهو تفسير للنميمة بالمعنى العام، وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب الأدب. قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح، وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون كبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على المشي بالنميمة. وقلنا أن الكبيرة ليست وحدها الموجبة للحد، وإلا كان يعني عقوق الوالدين ليس من الكبائر، وليس في عقوق الوالدين حد. يقول إلا أن يقال الاستمرار هو المستفاد يعني منه جعله كبيرة، أن الإصرار على الصغيرة حكم حكم الكبيرة، أو المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي. فالعلامات الكبيرة يعني كثيرة، ليست يعني علامة واحدة. وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه، حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين، أحدهما هذا اللي هو ترتب عليه الحد، والثاني ما فيه وعيد شديد أو في التصريح بأنه من الكبائر. قال وهم إلى الأول أميل والثاني أوفق لما ذكروها عند تفصيل الكبائر، انتهى. ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الحديث الصحيحة أنه من الكبائر، وإلا لازم ألا يعد عقوق الوالدين وشاة الزور من الكبائر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من أكبر الكبائر. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفى في كتاب أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى، وأعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم. قوله ثم دعا بجريدة وللأعمش فدعا بعسيب رطب، والعسيب بمهملتين بوزن فعيل، هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فالعسيب هو الجريد بغير خوص يعني في الجوانب، فإن نبت فهي السعفة. وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف فيبقى مدة حتى يجف. وطبعا ليس يعني المراد يعني الشيء الأخضر، وإلا يعني قد زرع شيء مثلا فوق القبر يعني كما يفعل يعني بعض الجهلة. وأيضا هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولكن هو تستمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلى مد الجفاف يعني هاتين الجريدتين. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة بلال، ولفظه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إذ سمع شيئا في قبر فقال لبلال ائتني بجريدة خضراء. الحديث قول فكسرها أي فأتى بها أو فأتي بها فكسرها. وفي حديث أبي بكر عند أحمد الطبراني أنه الذي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب أنه الذي أتى الذي قطع الغصنين فهو في قصة أخرى غير هذه، فالمغيرة بينه من أوجه من أن هذه كانت في المدينة وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة، قصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقى نصفين كما في الباب الذي بعد هذا برواية الأعمش. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم استطرى بهما عند قضاء حاجته، ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. وأن جابرا رضي الله عنه سأله عن ذلك فقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. وهذا يبين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشفاعته يخفف عنهما، وليس لكل أحد أن يأتي إلى قبر فيضع عليه جريدة خضراء فيخفف عنهما، فالسبب ليس في نفس الجريدة ولكن يعني في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كان يعذبان به ولا الترجي الآتي في قوله لعله، فبان تغير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كان في قصتين مختلفتين ولا يبعد تعدد ذلك. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة. ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبر، يعني صراخ أو عذاب، وفيه فكسرها باثنتين، ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه. وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، وفي قصة الاثنين جعل على كل قبر جريدة. يدل على تغير القصص، يعني قول كسرتين بكسر الكاف، والكسرة القطعة من الشيء المكسور، وقد تبين رواية الأعمش أنهما كانتا نصفا، وفي رواية جرير عنه باثنتين، قال نوي الباء زائدة للتوكيد والنصف على الحال. قوله فوضع في رواية الأعمش الآتية فغرد، وهي أخص من الأولى. قول فوضع على كل قبر منهما كسرة وقع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد الأعمش، ثم غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة. فقيل له، وفي رواية الأعمش قالوا أي الصحابة، ولم نقف على تعيين السائل منهم. قوله لعله، قال ابن مالك يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن، وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه. قالوا يحتمل أن تكون أن زائدة، لعله أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جرة، انتهى. وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف أن، قال لعله يخفف وفيش أن، فقوى الاحتمال الثاني. وقال كرمني شبه لعل بعسى، يعني عسى، يعني لعل هنا يعني عسى، فأتى بأن في خبره. يخفف أي العذاب عن مقبورين، قول ما لم تيبس كذا في أكثر روايات بالمثنى فوقانية، أي الكسرتان والإكمالي، إلا أن تيبس بحرف الاستثناء والمستملي أحد الروايات البخاري، إلى أن ييبس بإلى التي للغاية، أنه يخفف عنهما إلى أن ييبس بإلى التي للغاية، والياء التحتانية أي العذاب. قال المزري يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة، انتهى. وعلى هذا فلعل هنا للتعليل. قال ولا يظهر له وجه غير هذا. وتعقب القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي، طبعا قد يجاب عليه بأن الترجي يعني على الخطأ في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال ولا يرد عليه ذلك إذا حملناه على التعليل. قال القرطبي وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر، لأن الظاهر أن القصة واحدة، وإن كان يعني رجح خلف ذلك أنهما قصة، قصة جابر وقصة ابن عباس. وكذا رجح النووي كون القصة واحدة في نظر لما أوضحناها من المغيرة بينهما. وقال الخطابي هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لأن في الجريدة معنى يخصه، ولأن في الرطب معنى ليس في اليابس. قيل وقد قيل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح. فطبعا لو قلنا ذلك هنقول إن أي إنسان يضع أي شيء يعني أخضر أو نستحسن يعني الزرع فوق القبر أن التخفيف يخفف العذاب. وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وكذلك فيما فيه بركة الذكر وتلاوة القرآن من باب أولى. لو جعلنا بقى جهاز تسجيل يعني فوق القبر يقرأ قرآن يخفف عنهما. وطبعا هذا كلام يعني يحتاج إلى دليل. وقال الطيبي الحكمة في كونهما ما دامت رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية، أن الحكمة في ذكر هذا العدد يعني غير ظاهرة لنا. وقد استنكر الخطبي من تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم، كما أعطى المعطية يعني شعره يعني ثوب الذي يلي البدن حتى يعني تلف به يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني حديث يعني عهد به عرقه الشريف، فلا يصح يعني مع غيره لعدم القياس يعني عليه صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض لأنه علل غزهم على القبر بأمر مغيب وهو قوله لا يعذبان. قلت لا يلزم من كونهما من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ألا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب ألا وعذب، كما لا يمنع كونهما لا يمنع كوننا لا ندري رحم أم لا رحم أم لا ألا ندعو له بالرحمة، لأن نحن ندعو له بالرحمة ولا ندري يعني حاله، كذلك لو في شيء يخفف العذاب لفعلنا احتياطا. وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به وقد تأثى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره. ده كلام الحافظ، وبيعلق الشيخ النباس في الهامش يقول الطوافي هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور على الخبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع فتنبه أن هذا فعل الصحابي يعني وغيره أعلم منه، فلم يجمع الصحابة على ذلك ولم يعرف عن كبار الصحابة كالخلفاء وغيرهم. يقول تنبيه لم نعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، وظهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، هو عمل مستحسن وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فقول باطل لا ينبغي ذكره إلا مخرورا ببيانه. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من دفنتم اليوم هنا، فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وقال أصحابي قوموا إلى سيدكم، وقال إن حكمه قد وافق حكم الله عز وجل، وقال إنه إن عرش الرحمن اهتز لموته أي فرحا بقدوم روحه، إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين فقيل كان كافرين وبه جزم أبو موسى المديني واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى وهذا إن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح، لأنهما لو كان مسلمين لما كانت لشفاعته صلى الله عليه وسلم إلى أن تيبس الجريدتان معنا، ولكنه لما رأهما يعذبان لم يستجد للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة. وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين. قال ولا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدعو لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه، يعني كما في قصة أبي طالب. قلت وما قاله أخيرا هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى يعني طبعا في مر بنا رواية في قبرين جديدين يدل على أنهما مسلمين، ثم لو كان كافرين لعذب يعني بالكفر يعني أولى من أن يعذب بالنميمة وعدم الاستبراء من البول. لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد إسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة ومطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلما أخرجه. واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر، وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين. ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقية مقبرة المسلمين. والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولى من هو منهم، ويقوي كونهما كان مسلمين رواية أبي بكر عند أحمد الطبراني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في غيبة والبول،